السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله معدنا مع أحد مهارات التفوق الدراسي القوية جدا جدا، وهي مهارة النيمونيكس. نيمونيكس أو نيمونيزيشن باختصار شديد جدا، هذه المهارة بتهدف إلى الحفظ عن طريق صناعة الجمل المفتاحية أو الكلمات المفتاحية اللي بتمكننا ان احنا نحفظ حاجات ملهاش علاقة ببعضها او صعبة التجميع، نحاول ان احنا نحطها في جملة او نحطها في كلمة او نعمل لها قصة ابداعية نفكر بيها. لما اتكلمنا قبل كده عن نقطة الفرق ما بين النصف الكروي الايمن ونصف الكروي الايسر في اسلوب التخزين، قلنا ان النصف الكروي الايسر بيخزن الحاجات المنطقية، الحاجات الطبيعية، الحاجات الواقعية، انما الحاجات اللي بتحفز اسلوب التخزين على النصف الكروي الايمن هي الحاجات الابداعية الخيالية اللي فيها خيال وفيها تخيل وفيها ربط القصة غير واقعية، فده من الحاجات اللي بيسهل عليها الحفظ جدا. خلينا نديكم مثال بسيط قوي على موضوع الكلمات المفتاحية او الكلمات التحفيظية واستخداماتها حتى في مجالات العلم الشرعي وكثير من المجالات بعيدا حتى عن المذاكرة. لما نيجي نشوف حاجة زي حروف القلقلة مثلا في التجويد، تلاقي حروف القلقلة في التجويد القاف والطاء والباء والجيم والدال، خلاص؟ فدول خمس حروف ما لهمش علاقة ببعض، ولكن المعلم لهذا العلم يريد أن يضعهم في كلمة سهلة الحفظ وسهلة التذكر، فهم عمل بهم كلمة إيه؟ قطب جد. قطب جد مع أنهم خمس حروف ما لهمش علاقة ببعض، بس حاول يعمل منهم إيه؟ جملة مفيدة يسهل تذكرها، بدل من الواحد يقول قاف وطاء وباء وكذا، لا، يحاول الواحد يحطهم ايه في كلمة مفتاحية. لما تيجي تشوف مثلا في الحروف اللي بيتقال فيها مثلا اللام القمرية مثلا نقص عسلوك، بدل ما نقول نون وقاف وصاد وعين وسين وهكذا، لا، تلاقيها انها ايه محطوطة في كلمة. نحاول ناخد من الحروف دي ونشوف ازاي نعمل بيها كلمة مفتاحية زي نقص عسلكم. كذلك في اساليب الحفظ الانجليزية، خلاص، تلاقي في مثلا ايه في الطب حاجة مثلا في المخ والاعصاب مشهورة، مثلا بره يقول لك ايه women become more fatty after jelly، women become more fatty after jelly، زي ان كلمة women دي بتفكرك بكلمة ايه ويبر سيندروم، become حاجة اسمها بندكت، more millard دبل، fatty فوفي سيندروم، after افيلز جيلي جاكسون، وهكذا. ان ازاي انا ممكن يكون عندي جمل ورا بعضها ملهاش علاقة ببعض، اخد منها مفاتيح واجزاء واحطها في جملة مفيدة. اقول لكم مثال سهل برضو في المذاكرة جدا لأسلوب الحفظ بالكلمات المفتاحية، ان على سبيل المثال لما يكون عندنا مثلا اسباب كذا، ما هي اسباب كذا، اسباب سقوط الخلافة مثلا، فتلاقي مثلا تحتها خمس اسباب، خلاص، مثلا ايه انهيار القيم، مش عارف ايه بقاء كذا كذا، جمود الفكر، وحاجة ايه بالدال، حاجة ايه وهكذا. انت عاوز الخمس اسباب دول تحفظهم، فاحيانا بتقوم تعمل ايه، بتشوف الحروف الاولى من هذه الجمل الخمسة. فلو انت مثلا لقيت ايه الف ب ج د ه، طب خلاص، يبقى دول هيتعاملوا بالترتيب الف ب ج د ه، لو حاجة مثلا بالانجليزي. الاقي مثلا لو خمس جمل، جملة فيها حرف ب وجملة فيها حرف سي وجملة فيها حرف اي وجملة فيها اي وجملة فيها دي، فبنقوم احنا اوتوماتيك عاملين ايه يا جماعه واحنا بنذاكر، نقول له خلاص دي هنعيد ترتيبها بحيث ان يبقى ترتيبها A P C D E، الA كذا، الB كذا، والC كذا، والD كذا، والE كذا، وهكذا. فهمت القصه؟ فده احد اهم اساليب المذاكره، ان انا ازاي الجمل اللي ورا بعضها والاسباب اللي ورا بعضها والعوامل اللي ورا بعضها وهكذا، ازاي احطها اخد منها كلمة مفتاحية او اعمل بيها جملة او اعمل بيها قصة. زي مثلا لو الناس كانوا حضروا معانا في محاضرة مهارات فوق الدراسي مثلا، لما كان في عندنا بعض الكلمات وعاوزين نعملها في قصة مثلا، زي ما كان مثلا ايه كلمة اسمها ايه تارجت كليرنس السكيمز، حاجات زي حتى مهارات فوق الدرس احنا بنتكلم فيها الوقت من الاسبوع اللي فات، تارجت كليرنس سكيمز دياجرامز تايم مانجمنت. لو احنا عاوزين نعمل قصة تأليفية كده اقدر ان انا احفظ بيها الحاجات، فبيقول لك اعمل ايه، وده كلام انجليزي اهو، ممكن اخد مقاطع من اول الكلمات واعمل بيها جملة. يعني مثلا تارجت كليرنس، اشوف دي شبه كلمتي بالعربي، اخد مثلا التي اي ار دي من كلمه تارجت، اقول ايه تار، يبقى كان حد مثلا ايه هياخد بالتار. طب يقول كلمه اسكيمات، اسكيما شبه كلمه سكينه، طب كلمه دايجرامز، لو البدء بكلمه ضيه، كان واحد اسمه ايه ضيه، طب تايم مانجمنت، تايم يعني وقت، وقت. اعمل انا مثلا قصه اللي هي ازاي مثلا ان تبقى ضياء خد بالطار وقت الجريمة قتل بالسكينة مثلا، وانت تفتكر بقى ضياء تفكرني بدياجرامز، الطار تارجت كليرنس، وقت اللي هي تايم مانجمنت، السكينة سكيمز، وهكذا. فهمتوا القصة دي يا جماعة؟ فده ان ازاي مثلا اربع او خمس كلمات في جمل ملهاش علاقة ببعضها اخد منها اجزاء ومقاطع معينة تسهل علي الحفظ. موضوع النيمونيزيشن او النيمونيكس او الجمل المفتاحية وصناعة الجمل والكلمات المفتاحية دي يا جماعة من اجمل مثل، فيها مجال رائع للابداع، فيها مجال رائع جدا جدا للابداع. الواجب العملي بتاعنا النهاردة بمنتهى البساطة ان اعمل لنا احد الكلمات او الجمل المفتاحية اللي قلنا على سبيل المثال، زي ما في مثلا ايه خطب جد نقص عسلوكم، مش عارف حاجات زي كده. فين ابداعك انت بقى؟ دي ناس ابدعت وعملت شغل، هو عملوا حاجات زي كده وجمعوا حاجات ملهاش علاقة ببعضها وربطوها في قصة معينة او كلمة معينة. يلا في اي كتاب حضرتك بتقرأ منه وحضرتك بتقرأي منه، سواء كتاب دراسي، كتاب طلب علم شرعي، كتاب من اي حاجة حضرتك بتقرأها وحضرتك بتقرأيها، اعمل لنا نيمونيكس، اعمل لنا نيمونيك معينة، كلمة مفتاحية او جملة مفتاحية او قصة معينة تبين لنا من خلالها ازاي ممكن 5 6 7 سطور ان شاء الله 10 سطور ممكن يتحفظوا عن طريق كلمة او مجموعة حروف او قصة. واجب عملي في مجال الابداع والاحسان والتفكير وتشغيل المخ كده، مهارة مهمة او مهارات فوق الدراسي لازم نتعلمها ونتعلم ازاي نطبقها. والواجب سهل جدا، اعمل لنا واحدة بس، اعمل لنا واحدة بس كده، اعصر دماغك وشغلها وفكر فيها، واحنا معاك اهو، ربنا يبارك فيك ان شاء الله. سلام عليكم.